بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئة اعمالنا بيده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد نتم بعض الأحكام التي لم تذكر في الرسالة ما يتعلق بصفة الأذان. كنا علقنا على بعض الأخطاء في ألفاظ الأذان على لفظ الله أكبر وما يقع فيه من خطأ كلمة الله كلمة أكبر. طيب بعدين أشهد أن لا إله إلا الله يعني يدغم النون في اللام اقرأ أو يؤذن فيقول أشهد أن لا إله لا يقرأ أو لا يؤذن يقول أشهد أن لا إله وإنما يدغم أشهد أن لا إله إلا الله يقف هكذا مرتين ثم أشهد أن محمد رسول الله يمد الله خطأ أن يقرأ يذن أشهد أن لا إله خطأ إنما يمد أشهد أن لا إله مباشر إله إلا الله يمد الثاني أشهد أن محمد رسول الله يمد الله خطأ أن يؤذن أشهد أن يطول في الغنة من أجل اللحن خطأ أو محمد يطول حتى يلحن يجمل اللحن خطأ أو يقول رسول خطأ وإنما مد يسير طبيعي رسول الله كلمة الله مد عارض هذا يطيل فيه الله ثم يرجع في نفسه على صفة الأذان ذكرنا. طيب حي على الصلاة حي فقط لا يقف عليها حي ويطول يعني الصلاة يقف بالها حي على الصلاة وليس حي على الصلاة وإن كان لغويا صح تاء المربوطة فصح أن يقف عليها بتاء والمشهور الهاء لا يقرأ ولا يؤذن يقول حي على الصلاح بالحاء خطأ وهذا يفعله بعض المؤذنين بل حي على الفلاح أيضا الصلاة خير من النوم يقرأ أو يؤذن الصلاة خير من النوم يمد النوم لا بس لا يقول الصلاة باقي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله مرة واحدة واضحة من أدب الأذان وصفة الأذان أيضا أنه إذا جاء إلى حي على الصلاة حي على الفلاح يلتفت أو من صفة الأذان أن يجعل أصبعيه في أذنيه أن يضع الأصبعين في الأذنين كما جاء في حديث أن بلال أبي جحيفة أن بلال أذن فجعل أصبعيه في أذنيه كما جاء في البخاري في رواية خارج البخاري عند ابن ماجه تكلم في سندها لكن أو هي تؤيد ما في الصحيحين أنه يجعل أصبعيه في أذنيه لكن لم يرد فيما يصح وضع السبابتين أو غيرهم لكن الذي عليه جمهور أهل العلم استحباب وضع السبابتين أن يضع الأنامل رأس الأصبع في أذنيه عند الأذان بدايته لا نهايته، هذا الصواب. كذلك مصيبة الأذان من أدابه أنه إذا وصل إلى حي على الصلاة حي على الفلاح يلتفت برأسه، لحديث أبي جحيفة السوائي في الصحيحين قال فرأيت من يؤذن وضع إصبعيه في أذنيه يلتفت يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، يعني يلتفت يمينا وشمالا، يعني يقول عن اليمين حي على الصلاة مرتين ويقول عن اليسار حي على الفلاح مرتين، وبعض العلماء يقول حي على الصلاة مرة على اليمين مرة على اليسار وبعدين حي على الفلاح مرة على اليمين مرة على اليسار. السنة هو أن يلتفت عند الحيعلتين، يلتفت برأسه فقط لا يلتفت بصدره برأسه، وهذا قول جمهور أهل العلم سواء كان بمكبر صوت أو بغير مكبر على مكان عال أو غير عال، وذهب مالك إلى أنه يفعل ذلك إذا أراد أو كان القصد إسماع الناس وإلا فلا، والسنة جاءت على الإطلاق. لا يلتفت كلية وإنما يلتفت برأسه، وهل يبدأ من قبلته إلى غاية اليمين أو يلتفت يمينا ويقول حي الصلاة أو يلتفت من القبلة إلى اليمين ثم يرجع، هذه ثلاثة أقوال عند أهل العلم، والحديث ليس صريحا في واحد منها. يعني بعض أهل العلم يقول يؤذن هكذا حي على الصلاة، وبعضهم يقول يلتفت مباشرة حي على الصلاة اليمين، وبعضهم يقول يذهب ويرجع يعني حي على الصلاة، ولفظ الحديث فرأيت بلال يلتفت يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، يحتمل أنه يلتفت يمينا ويقول حي على الصلاة، ويحتمل أنه يبدأ من قبلته إلى يمينه، ويحتمل أنه من قبلته إلى يمينه ثم يرجع، لكن قد يقال أن أقرب شيء هو أن يلتفت عن يمين فيقول حي على الصلاة دون أن يبدأ من قبلته إلى يمينه أو من قبلته إلى يمينه ويرجع، والأمر فيه سهل. نفس الشيء على اليسار، ولكن هل يقول مرة على اليمين حي على الصلاة مرة على اليسار بعدين حي على الفلاح مرة على اليمين وعلى اليسار؟ هو في الحديث فرأيته يلتفت يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، وهذا كما يسمى في عند البلاغيين اللف والنشر، لف ونشر يعني ذكر أشياء ثم أقف أحكام عليها، يرجع الأول على الأول والثاني على الثاني والثالث على الثالث والرابع على الرابع وهكذا. تقول جاءني زيد وعمر وعلي وخالد عالم وقارئ وأصولي وفقيه، يرجع الأول الأول الثاني الثاني الثالث الثالث الرابع الرابع مثلا، هذا يسمى لف ونشر مرتب، وفيه لف ونشر غير مرتب يعني الأول يرجع للأخير والثاني يرجع للأول فإذا قلنا هنا المقصود هو لف ونشر مرتب يمينا وشمالا، إذن حي على الصلاة يمينا حي على الفلاح يسارا، وإذا قلنا غير مرتب يعني يشمل أمرين يقول مرة حي على الصلاة مرة على اليمين مرة على اليسار ثم حي على الفلاح مرة على اليمين مرة على اليسار، والأصل هو الترتيب، فإذا يجعل حي على الصلاة على اليمين ويجعل حي على الفلاح على اليسار. لكن قد يقال أن المقصود النداء بالصلاة يكون لمن على اليمين ومن على الشمال، والنداء بالفلاح يكون لمن على اليمين ولمن على الشمال، وهذا أمر قريب. وذكر كثير من أهل العلم أن حي على الصلاة تكون على اليمين وحي على الفلاح تكون على ماذا؟ على اليسار. من أداب الأذان أيضا أن يكون المنادي والمؤذن أندى صوتا وحسن الصوت، يكون حسن الصوت حتى وقوي الصوت وجوهري حتى يوصل الأذان ويسمع الناس الأذان كما يعني يصح وكما ينبغي. هذا في الجملة ما يتعلق وما يمكن زيادته في الأذان. وفي أداء أخرى ومنها أنه إذا سمع المؤذن قال مثل ما يقول، لقوله عليه الصلاة والسلام حديث أبي سعيد الخدري: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي وسلوا لي الوسيلة، فإنها مقاما فإنه مقام لا ينبغي إلا لواحد وأرجو أن أكون هو. الحديث الصحيحين. واختلف أهل العلم في إجابة المؤذن، الجمهور على الاستحباب والأقرب للصواب هو الوجوب. وما ذكر من بعض الأدلة التي تفيد الاستحباب ما هو قوي، كأثر عمر أو أثر بعض الصحابة قال: كنا في عهد عمر إذا خرج إذا على المنبر توقفنا عن الكلام، وإذا شرع في الكلام توقفنا عن الصلاة. قال يعني كانوا يتكلمون والمؤذن يؤذن، لأنهم لا يتوقفون الكلام حتى يرتفع إلى المنبر حتى يشرع في الكلام. كنا إذا على المنبر توقفنا عن الصلاة، وإذا شرع في الكلام في الخطبة توقفنا عن الكلام. يعني كانوا يتكلمون والمؤذن يؤذن، فدل هذا على أنهم ما كانوا يجيبون، ليس صريحا، قد يتكلم ويجيب ما في إشكال، لا ما في تعارض. واستدلوا أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع المؤذن يؤذن فقال: الله أكبر الله أكبر، قال على الفطرة أو نحو هذا، يعني ما في أنه أجاب المؤذن، وليس صريحا، لأنه قد يكون علق على ألفاظ الأذان وأجاب. فالأقرب هو الوجوب والله أعلم. تفضل. ويجيب كما يقول المؤذن: الله أكبر يقول الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد، وهكذا. إلا الحيعلتين، محل خلاف بين العلماء، لحديث عمر في صحيح مسلم قال: يقول مثل ما يقول كلمة كلمة، إلا حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فبعض العلماء قال يقول حي على الصلاة كالمؤذن، وبعضهم قال يجمع بينهما، قل حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، وبعضهم قال لا يقول حي على الصلاة ولا حي على الفلاح، وإنما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا أقرب حملا للعام على الخاص، ولا تعارض بين عام وخاص. فإذا يجيب كما يقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فقط في الالتفات ما اشتكش، في الالتفات ما اشتكش، الله أعلم الباقي من أعلمنا. فالأقرب في الحيالتين يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. في الصلاة خير من النوم، ماذا يقول؟ يقول مثل ما قال: الصلاة خير من النوم، يقول الصلاة خير من النوم. هكذا لفظ الأذان وصفة الأذان، أظن واضح يعني، ما يحتاج أن أؤذن. بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صفة العمل في الصلوات المفروضة وما يتصل بها من النوافل والسنن. هذا السؤال سبقته في الجواب، قلت الصلاة خير من النوم، يقول مثل ما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم. قال: باب صفة العمل في الصلوات المفروضة وما يتصل بها من النوافل والسنن. هذا باب جديد تابع لكتاب الصلاة، ويحكي فيه صفة الصلاة، يحكي فيه صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدايتها إلى نهايتها، من الإحرام إلى التسليم. قال: والإحرام في الصلاة، أي الإحرام من حرم الشيء، من منع. كيف يدخل في الصلاة؟ يسمى التحريم والإحرام، ومقصود به أنك إذا دخلت في الصلاة منعت منك أشياء وحرم عليك أشياء كان يجوز لك أن تفعلها قبل الصلاة، لكن تدخل الصلاة تمنع منك، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود والترمذي وهو صحيح: مفتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير. إيش معنى تحريمها التكبير؟ يعني إذا كبرت يحرم عليك أن تتكلم، يحرم عليك أن تتحرك من غير حاجة، يحرم عليك أن تمشي لغير حاجة، يحرم عليك الأكل، يحرم عليك الشرب، يحرم عليك أن تنحرف عن القبلة، أشياء أخرى، هذا كله حرام عليك. قبل أن تدخل في الصلاة جائزة أو ما جائزة؟ حلال. هذا مقصود الإحرام، والإحرام في الصلاة أو تكبيرة الإحرام، تكبيرة التحريم، هذا المقصود. والإحرام في الصلاة أن تقول الله أكبر، يعني بهذا تبتدئ الصلاة. المؤلف شرع مباشرة على طول في بداية الصلاة كيف تبدأ، وفي قبلها شروط سبق ذكرها: طهارة الحدث، طهارة الخبث، طهارة المكان، طهارة الثوب، استقبال القبلة، ستر العورة، النية. هذه الأمور ما ذكرها المؤلف، وسبقت إشارة إليها في ماذا؟ في شرح الكتاب. فقال: والإحرام في الصلاة أن تقول الله أكبر. وتكبيرة الإحرام ركن لا يعتد بالصلاة ما لم يحرم بها، يعني إذا جاء وقام وبدأ: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لا تعتبر هذه صلاة، لا بد من بداية إحرام تكبيرة الإحرام. والإحرام في الصلاة يعني أن يدخل فيها، أن يدخل ماذا فيها؟ أن تقول الله أكبر، أن تقول الله أكبر، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير. التكبير، التكبير مصدر من كبر يكبر تكبيرا، أن يقول الله أكبر. الحديث رواه أبو داود والترمذي صحيح، وبركه من عند مالك وعند جمهور العلماء وهو صحيح. قال: لا يجزئ غير هذه الكلمة، يعني لا يصح أن تدخل في الصلاة إلا بقولك الله أكبر، وهذا قول جمهور العلماء. عند الشافعي قال: يجوز الله أكبر ويجوز الله الأكبر. أبو حنيفة قال: يجوز كل ما يدل على التعظيم، الله أكبر، الله أعظم، الله كبير، الله أجل وغيره. لكن الصواب هو قول مالك وجمهور أهل العلم أنه لا يصح إلا هذه اللفظة، لأنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل في الصلاة بغيرها، دخل في الصلاة بقوله الله أكبر لا غير. علم هكذا كما ذكرت في حديث مفتاح الصلاة إلى آخره، وكما جاء في حديث مسيء صلاة: إذا دخلت، إذا أنت دخلت وقفت للصلاة توضأ كما أمرك الله ثم تشهد، أو ثم استقبل القبلة ثم ماذا؟ ثم كبر، أن يقول الله أكبر ثم ماذا؟ ثم كبر، ولفظ أن يقول الله أكبر. حديث مسيء صلاة في الصحيحين، حديث هذا في ماذا؟ في الصحيحين. قال: وترفع يديك حذو منكبيك أو دون ذلك. يعني ما هو الرجل؟ أن تكبر، تقول الله أكبر، تقول الله أكبر. واليدين ترفعهما، فرق بين رفع اليدين والتكبير، لأن الذي لا يكبر لا تحسب له الصلاة، لا صلاة له. الذي لا يكبر لا صلاة له، لكن الذي يكبر ولا يرفع يديه ما حكمه؟ صلاة صحيحة، صلاته صحيح باتفاق العلماء، خالف بعض أهل العلم وذهب إلى وجوبها، وأنه لو لم يرفع يديه لماذا؟ لبطلت صلاته. إذا لم يرفع يديه قال تبطل الصلاة. الصواب أنها ماذا؟ لا تبطل الصلاة إذا تركها، إذا ترك رفع ماذا؟ اليدين. لكن ما حكمها؟ جمهور العلماء على الاستحباب، وذهب بعضهم إلى وجوبها، وهذا قول قوي، وإن كان الجمهور على الاستحباب. لما؟ أولا لأنه تواتر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وما يوجد أحد يقول بأنه لا يرفع، لا يوجد حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يرفع يديه عند الدخول في الصلاة. الكل متفق، وكل الأحاديث جاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر للإحرام رفع يديه. أولا هكذا قال كما سيأتي من الحديث، ثانيا هكذا نقل من فعله عليه الصلاة والسلام، ثالثا هذا الذي واظب وداوم عليه صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه غيره، رابعا هذا الذي جاء عن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وارضاه. والأمر الخامس أن فيه مخالفة لأهل البدع، لأنه لا يعرف من يدخل في الصلاة دون رفع اليدين إلا بعض من خالف أهل السنة والجماعة كالشيعة وغيرهم. هذه الأمور الخمس تقوي التأكيد رفع اليدين عند الدخول بالصلاة ووجوب ذلك. قال وترفع يديك حذو منكبيك، وهذا قول مالك والشافعي ورواية أحمد، بدليل حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، رفع يديه حذو منكبيه. قال أو دون ذلك، أو دون المنكبين، هذا المنكبين أو دونه، لكن دونه ما يوجد دليل عليه. ويصح لم يقول هذا، يصح رفع اليدين حذو الأذنين، وهو قول الأحناف ورواية عن الإمام أحمد، والذي عليه الحنابلة أو الإمام أحمد أنه مخير بين المنكبين والأذنين، يرفع أحيانا إلى منكبيه وأحيانا إلى أذنيه، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت، وهذا مذهب أهل الحديث وهو الأقرب أنه يفعل هذا ويفعل هذا. فحديث رفع إلى المنكبين منه ماذا؟ حديث ابن عمر في الصحيحين، وحديث أبي حميد السائل عند البخاري، وحديث علي بن أبي طالب عند أبي داود. والرفع إلى الأذنين قريب من الأذنين ثبت من حديث مالك بن الحويرث فيما رواه مسلم، ومن حديث وائل بن حجر فيما رواه مسلم أيضا. فأحيانا يفعل هذا وأحيانا يفعل هذا، الرفع إلى المنكبين هكذا الله أكبر، أو إلى الأذنين، خلاف ما يفعل بعضهم هكذا، خطأ، هذا خطأ. نعم، هذا فيما يتعلق بتكبيرة الحرام ورفع اليدين، وإن شاء الله تأتي صفة رفع اليدين وتعلق بذلك، وهذا يعني لا بد أن ندقق فيه لقوله صلى الله عليه وسلم، بل لأمره قال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن تمام وأسباب زيادة الخشوع في الصلاة أن يجتهد المصلي في مشابهة صلاة رسول شبهه لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.